وسط حشود من الجماهير المتحمسة فتحت أبواب المتجر، لكن حبذا لو وجدت تعويذة لقطع طوابير الانتظار الطويلة. جماهير من جميع الأعمار انتظروا لساعات طويلة، حتى أن بعضهم قضى الليل نائما على الرصيف، بينما وصل آخرون إلى المكان قبل شروق الشمس. كانت طوابير الانتظار وحشود الناس الموجودة أمام متجر هاري بوتر الجديد في نيويورك مشهداً نادراً منذ بدء انتشار وباء كورونا، فقد كانت الأماكن الوحيدة التي شهدت طوابير انتظار طويلة في الولايات المتحدة هي متاجر البقالة في الأيام الأولى من الإغلاق. كان لو فتح هذا المكان عنا هون بدبي رح كون أول الناس اللي عم بستنى على باب المحل يفتحوا، يعني ليفتحوا الباب. سلسلة كتب وأفلام هاري بوتر الشهيرة تتمتع بلا شك بقاعدة عريضة من المعجبين الشغوفين بهذا العالم الساحر وبشخصياته الخيالية التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن، لكن في تلك الروايات والأفلام تعتبر منطقة دايغون آلي المركز الاقتصادي للسحرة ولعالمهم المثير، لكن على أرض الواقع يوجد في نيويورك الآن مبنى كامل يوفر لزواره تجربة ساحرة في عالم هاري بوتر تحت سقف واحد. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، أهلا بكم. تهافت المئات من محبي شخصية هاري بوتر يوم الجمعة الماضي للمشاركة في افتتاح متجر في نيويورك مخصص للسلع المستوحاة من الروايات والأفلام الشهيرة التي تتناول قصة الساحر الشاب، وارتدى جمهور المعجبين القبعات المدببة لسحرة مدرسة هوغوارتس وأرديتهم، واحتسوا مشروب باتربير، ووقفوا فوق حذاء هاغريد العملاق. كما اصطف المئات من محبي سلسلة الأفلام الشهيرة لساعات تحت المطر ليكونوا أول من يكتشف المبنى المكون من 3 طوابق والمخصص بالكامل للعالم الساحر والمثير الذي ابتدعته مخيلة الكاتبة جي كي رولينج. وقام العديد من المعجبين بالتقاط صور السيلفي داخل المتجر وأمام مقصورات الهواتف الحمراء التي تتولى نقل السحرة والساحرات إلى وزارة السحر حسب روايات هاري بوتر وأفلامه، فيما انصرف البعض الآخر من عشاق السلسلة الشهيرة إلى ارتداء القمصان المخصصة للعبة كويتش، فيما كان البعض يتصفح الروايات التي بيعت منها 500 مليون نسخة في جميع أنحاء العالم. هذا المتجر في نيويورك هو الأكبر من نوعه في العالم، وتبلغ مساحته 2000 متر مربع، ويقع في شارع برودواي بالقرب من مبنى فلاتيرن الشهير، حيث امتد طابور طويل من محبي هاري بوتر الذين استمروا في التوافد للمكان طوال اليوم. المتجر يعتبر أكثر بكثير من مجرد تجربة تسوق عادية، فهو يحوي 15 منطقة مختلفة ويقدم منتجات حصرية وعناصر تفاعلية، وكلها تحتفل بجوانب مختلفة من عالم هاري بوتر، وتستعد لاستيعاب عشاق سلسلة كتب ومسرحيات وأفلام جي كي رولينج. وقد كان من المقرر أن يتم افتتاح هذا المتجر عام 2020، لكن ظروف جائحة فيروس كورونا أخرت الموعد. بينما يمكن أن يستوعب متجر هاري بوتر نيويورك 500 زائر، سيتم افتتاحه بسعة 50% فقط في الوقت الحالي، أي 250 شخصاً كحد أقصى، وسيطلب من الموظفين والمتسوقين ارتداء الكمامات بسبب استمرار جائحة كورونا، كما ستكون هناك محطات متعددة لتعقيم اليدين عند المدخل وفي نقاط مختلفة في جميع أنحاء المتجر. سيطلق المتجر أيضاً نظام انتظار افتراضي وعداد مرور رقمي لمنع الازدحام عند فتحه. سيقوم العملاء بمسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً عند وصولهم إلى المتجر، ويؤدي ذلك إلى إدخالهم في خط انتظار افتراضي، ويمكنهم مغادرة المتجر للحصول على القهوة أو التسوق في مكان قريب حتى يتلقوا تنبيهاً على هواتفهم الذكية بأن دورهم قد حان لدخول المتجر. عند دخول الزوار لمتجر هاري بوتر نيويورك سيتم الترحيب بهم بنموذج ضخم عائم من الطائر الخرافي الشهير فوكس ذا فينيكس. هذا النموذج تم تصميمه خصيصاً لهذا المتجر الجديد، وعمل على إنشائه فريقاً من المروجين وصانعي الدعاية المتخصصين على مدى عدة أشهر. ويزن هذا التمثال أكثر من 100 كيلوغرام، وهو مجرد واحد من عدة تماثيل مفصلة بدقة من الممكن رؤيتها داخل المتجر، الذي سيكون مكاناً للمئات من أدوات عالم السحر، بالإضافة لعرض بعض العناصر الأصلية التي ظهرت في أفلام هاري بوتر. نظراً للعديد من التفاصيل الرائعة الموجودة في المتجر، سيجد المعجبون العديد من الفرص لالتقاط الصور في كل طابق، كما يخطط متجر هاري بوتر نيويورك للتعمق في عوالم الواقع الافتراضي وتقديم تجارب خاصة من هذا النوع للزوار في وقت لاحق من الصيف. لكن في الوقت الحالي يمكن لعشاق هاري بوتر أن يعيشوا مغامرتين حسيتين في الواقع الافتراضي. الأولى تسمى كيوس آت هوغوارتس، والتي تدعو الزوار للدخول إلى القلعة المحببة، والثانية تسمى ويزردز تيك فلايت، حيث سيتم جعل المعجبين يجربون شعور الطيران على متن المكنسة السحرية عبر سماء لندن. وتشير المصادر إلى أن المزيد من التحديثات على هذه الميزات ستضاف لاحقاً خلال الصيف. بالإضافة إلى كل هذا، سيتمكن المعجبون وأعضاء نادي هاري بوتر من التمتع بمفاجآت إضافية أثناء زيارتهم للمتجر، فما عليهم سوى البحث عن مفاتيح إنشانتد الموضوعة بشكل عشوائي في المتجر وحوله، والتي يمكن مسحها ضوئياً على تطبيقات الهواتف الذكية للحصول على تفاصيل إضافية حول المتجر ومعرفة بعض التجارب من خلف الكواليس، إلى جانب تجربة تسوق خاصة، مع إمكانية حل بعض الألغاز والحصول على بعض المكافآت والجوائز عند حلها. يضم متجر هاري بوتر نيويورك أكبر مجموعة من المنتجات والبضائع المستوحاة من سلسلة كتب وأفلام هاري بوتر تحت سقف واحد، والمنتجات في هذا المتجر تضم تشكيلة أوسع من تلك الموجودة في حدائق يونيفرسال ستوديوز الترفيهية في أورلاندو فلوريدا، وغيرها الموجودة في هوليوود كاليفورنيا وأوساكا في اليابان. ويضم المتجر أيضاً عصا المكنسة الطائرة المقلدة التي تكلف حوالي 100 دولار أمريكي، بالإضافة إلى المشروب غير الكحولي الشهير باتر بير، والقمصان التي تحمل علامة هاري بوتر نيويورك، والأكواب، والمزيد من المقتنيات. وبحسب كارل دورانت نائب الرئيس والمدير العام لشركة وارنر بروس وورلد وايد ريتيل، فإن حوالي 80% من منتجات هاري بوتر محدودة التوزيع، منها 20% منتجات حصرية لمتجر هاري بوتر نيويورك حديث الافتتاح. قد يقول قائل إنه نظراً لشعبية الترفيه الذي يحمل عنوان هاري بوتر، فإن القائمون على المتجر لم يكن عليهم المبالغة بالاهتمام بالناحية الفنية أو القيام بجهود جبارة لجذب الجمهور، لكن الإبداع كان بالتأكيد موجوداً في كل الزوايا. فالتفاصيل السحرية الدقيقة داخل متجر هاري بوتر نيويورك استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، وجميعها تتضافر لتعطي الزوار لحظات مميزة وخاصة. فعلى سبيل المثال، يمكن للمعجبين اختبار العصا السحرية التي يختارونها على طاولة تفاعلية، كما يحوي المتجر على قسم خاص للعصي السحرية يتواجد فيها أكثر من 50 نوع من العصي المستوحاة من شخصيات ومواقع الرواية الشهيرة، ويتضمن ذلك عصي غير موجودة في أي مكان آخر، مثل جولدن سنيتش واند المصممة خصيصاً لمتجر هاري بوتر نيويورك. حتى البضائع والمنتجات التي يمكن للزوار شراؤها في المتجر مميزة وفريدة للغاية، مع السماح بإضافة الأسماء الشخصية على بعض المنتجات، مثل الكتابة على الدفاتر والنقش على العصي السحرية أو التطريز على الرداء السحري. يقول دوران فينيران مدير المبيعات في متجر هاري بوتر نيويورك: سواء كان معجب هاري بوتر لديه كل شيء يتعلق بالبطل الساحر وأصدقائه، أو كان يبحث عن شيء جديد، فسيجد ضالته في متجرنا، حتى لو كان شخصاً يريد فقط دخول المتجر واستكشافه والاستمتاع بأجوائه. هناك شيء للجميع، وكل نوع من المعجبين سيجدون شيئاً مميزاً لهم في هذا المتجر. إحدى معجبي هاري بوتر وتبلغ من العمر 30 عاماً صرحت لوكالة فرانس بريس أنها حجزت مكانها في الطابور منذ الساعة 6 صباحاً، أي قبل 4 ساعات من الموعد المقرر لافتتاح المتجر. ولم تتأخر هذه المعجبة في اختيار شراء عصا الساحرة بلاتريكس لسترينج وعدد من التماثيل الصغيرة، مشيرة إلى أنها لطالما حلمت بامتلاك هذه العصا كي تعيش تجربة العالم الخيالي المفضل لديها. بعض عشاق هاري بوتر قدموا من ولايات أمريكية مختلفة، فأحدهم اصطحب زوجته من ولاية تكساس البعيدة للمشاركة في افتتاح هذا المتجر. وقال الشاب الذي كان يلف رقبته بوشاح غريفندور الأحمر والذهبي: نحن سعداء جدا لوجودنا هنا، فأنا أحب كل ما يتعلق بهاري بوتر. وتولى عناصر من الشرطة الأمريكية مهمة حفظ الأمن منذ الليلة التي سبقت افتتاح المتجر، وبحلول فترة ما بعد الظهيرة كان على مسؤولي المتجر أن يبدأوا بإبعاد الناس مع امتداد طابور الانتظار ليشمل المنطقة بأكملها. لكن أولئك الذين تم إبعادهم قالوا إنهم سيعودون للمحاولة مرة أخرى في يوم آخر ربما، ولو أنهم يتوقعون مواجهة المزيد من طوابير الانتظار حتى عندما يعودون. ضيفتنا الإعلامية رشا الزايد تخبرنا عن رأيها بافتتاح هذا المتجر وعن حماسها لزيارته، وتصف لنا أفلام هاري بوتر والرسائل من ورائها على طريقتها الخاصة. بالنسبة لي هاري بوتر من الشخصيات المفضلة عندي ومن الأفلام عن جد المفضلة عندي. كتير حبيت فكرة افتتاح متجر هاري بوتر، لأنه هاري بوتر عن جد من الشخصيات اللي علقت بذاكرة الناس كتير، وفكرة المتجر اللي تم افتتاحه فكرة كتير حلوة، ومحبة الناس لهالمكان والزحمة اللي صارت عنده، لأن الشخصيات اللي كنا نقراها بالكتب وبعدها شفناها على التي في هلا صار فينا نحصل عليها على أرض الواقع، أو يعني في يعني صارت ملموسة فينا نحصل عليها وتكون عنها كتذكار، من العصا السحرية، السيف، الوشاح الأحمر، القبعة. فبصراحة بالنسبة إلي كتير بتمنى زور هذا المكان بأقرب وقت، لأنه عن جد كتير عندي شوق لشوف الشخصيات وكل شيء يستخدم بالفيلم اللي كان من الخيال وبعدين صار على الواقع. يعني بتحسي إنه عشنا أجواء الفيلم بكل تفاصيله. هاري بوتر بالنسبة إلي هو الهوليدي مود، لأنه هاي النوع من الأفلام عن جد بتحسسك إنه في عطلة حلوة وهيك رايقة. هلا صحيح أحداثها خيالية بس إلها رسالة، بمعنى إنه هاري بوتر لولا الحب اللي كان ولولا السبورت والدعم اللي كان عم ياخده من رفقاته من الأساتذة، حتى كان عم ياخد الدعم من الأستاذ اللي كان يكره أبوه ويحب أمه. يعني هذا الأستاذ من وقت ما كان هاري بوتر صغير وهو عم يحميه لوقت ما كبر وضل عم يحميه وضحى بحياته كرماله، ولولا هذا الحب والدعم ما كان قدر هاري بوتر ينتصر على الشر بالنهاية. بهاري بوتر كمان بيورجيكي انه بيتعرض كتير لتحديات وصعوبات، فلولا المحبة الجماعية بين رفقاته وكيف بيساعدوه وبيضحوا كرمال بعض ما قدر ينتصر عليها. يعني المحبة الجماعية وأنه بالجماعة قدر ينتصر على الشر بالنهاية. نحن ليش بنحب هاري بوتر؟ هاري بوتر والشعبية اللي حصل عليها لأنه المؤلفة عن جد اهتمت بأدق التفاصيل المتعلقة بالقصص، ما تركت شيء أبدا للصدفة، رغم أنه القصة خيال بس كل حدث موجود بالقصة مفسر بطريقة ومحكوم بقواعد المنطق، وكل تصرف بالفيلم له دوافعه وله أسبابه. لهيك يعني نجح الفيلم وكل الناس حبته، ويمكن ترجع بتعيده. يعني أنا من الأشخاص بتفرج عليه مرتين بالسنة أو أكثر، لأنه عن جد بحس بمتعة فيه. في نيويورك أيضا تم الإعلان هذا الأسبوع عن افتتاح متجر سبيس جام في بلومينغ ديلز هذا الصيف، قبل إصدار الفيلم القادم في منتصف شهر يوليو تموز القادم، مما يدل على ازدياد عمليات تنشيط البيع بالتجزئة في 2021. الأمر الذي يطرح السؤال حول إعادة إحياء سوق البيع بالتجزئة وعودة تجارب التسوق القائمة على المتاجر بدل التسوق أونلاين، خاصة مع تقديم هذه المتاجر إصدارات خاصة للمتسوقين. ووفقا لموقع لايسنس جلوبال، فإن البيع بالتجزئة كان يواجه مشكلات حتى قبل تفشي وباء كورونا حول العالم. ففي شهر شباط فبراير 2020 أعلنت سلسلة متاجر ميسيز الشهيرة أنها ستغلق 125 متجرا تابعا لها، إلا أن الإغلاق القسري لمتاجر البيع بالتجزئة في المراحل الأولى من الوباء أدى فقط إلى زيادة متاعب هذا القطاع الحيوي وتسريع انهياره. وبذلك أصبح بالإمكان إيجاد كل شيء، كل شيء من الملابس إلى البقالة، كله أصبح موجوداً أونلاين. لكن الصدمة هي أنه على الرغم من انتشار التسوق الإلكتروني واتساع رقعته ونوع المنتجات التي يقدمها، فقد أظهر بحث قام به مركز كونتس سكوير أن 15% فقط من المتسوقين عبر الإنترنت سعداء بالتجربة. ومن بين أسباب عدم رضا المتسوقين كانت المشكلات المتعلقة بتأخر الشحن والتوصيل. لكن يبدو أنه مع تلقي المزيد من الناس للتطعيم ورفع الإغلاق في معظم المدن حول العالم، بات الناس يتطلعون إلى الخروج من منزلهم لأي سبب كان، بما في ذلك التسوق. كما أن بعض الزبائن يعتمدون على حاسة اللمس ولا يمانعون الذهاب إلى متجر ما لمعرفة الجديد الذي يقدمه واكتشاف ما الذي تغير في هذا الإطار منذ تفشي الوباء. مع إعادة فتح الاقتصاد والمتاجر، يرى الخبراء أن عودة تجارة التجزئة مرتبطة بمدى حصرية المنتجات التي يقدمها متجر ما، بالإضافة إلى حجم إشغال المتجر. فنحن جميعاً نريد أن نتسوق، لكننا في الوقت ذاته نريد المسافة الاجتماعية الآمنة، مما يجعل التفاؤل والتنبؤ بعودة التسوق أوفلاين إلى سابق قوته أمر سابق لأوانه، خاصة أن تجار التجزئة سيتعرضون لضغوط إضافية لضمان أن تكون تجارب الزوار ليست مسلية فحسب، بل آمنة أيضاً. قد يكون وباء فيروس كورونا بمثابة عصا مكسورة تركت حياة العديد منا خالية من السحر، لهذا قامت شركة وارنر بروس بافتتاح أبواب متجر هاري بوتر الأول والوحيد في مدينة نيويورك، آملة في جذب انتباه الزبائن منذ اللحظة الأولى التي يدخلون فيها إلى المتجر. كانت معكم نور الحصني في الإعداد والتقديم، وهذه نهاية حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة. شكرا لكم على الاستماع إلينا، ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن. إلى اللقاء.